إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله في متممة الآية الرومية: والمعرب من الأفعال المضارع بشرط ألا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة نحو يضرب ويخشى، فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون نحو والوالدات يرضعن، فإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح نحو ليسجنن وليكونا. وإنما أعرب المضارع لمشابهته للاسم، وأما الحروف فمبنية كلها. قال: والمعرب من الأفعال. قلنا إن الأصل في الفعل أنه مبني، وخالف ذلك الفعل المضارع فهو معرب، وسبب إعرابه أنه شابه الاسم كما قال المصنف هاهنا: وإنما أعرب المضارع لمشابهته للاسم. والمعرب كما سبق هو الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، وهذا ما يتحقق في الفعل المضارع، فمرة يكون مرفوعا فتقول يكتب طالب العلم، ومرة يكون منصوبا فتقول لن يكتب الكسول، ومرة يكون مجزوما وتقول لم يكتب الكسول، فتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، بخلاف غيره من الأفعال. فلما شابه الاسم أخذ حكمه، ولهذا سمي مضارعا، وهذا مأخوذ من المضارعة أي المشابهة، والشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، وقيل مأخوذ من الضرع، كأن كلا منهما رضعا من ثدي واحد، الاسم والفعل المضارع. لكن ما وجه الشبه بين الاسم والفعل المضارع؟ قلنا هذا من معاني النحو ومن فلسفة النحو، العلماء بحثوا عن وجه المشابهة أو الشبه بين الفعل المضارع والاسم، فقالوا: أولا، يشبه الفعل المضارع الاسم من حيث الإبهام والتخصيص، فكما أن الاسم يكون مبهما في بعض المواضع وثم يخص في مواضع أخرى، فكذلك الفعل المضارع. فأنت تقول مثلا رأيت طالبا، أين الاسم هاهنا؟ طالبا، وهذا مبهم، هذا مبهم ونكرة في سياق الإثبات فيفيد الإطلاق، أي طالب. لكن إذا قلت رأيت طالبا مجتهدا أخرجته من الإبهام إلى التخصيص. كذلك الفعل المضارع إذا تجرد من المقيدات فإنه لا يدل على حال أو استقبال، ومن أهل العلم من يقول يدل على الحال حقيقة وعلى الاستقبال مجازا. لكن إذا قلت مثلا عمرو يكتب، فما هذا مبهم، ربما يكتب الآن أو يكتب فيما يستقبل. لكن إذا قلت عمرو يكتب الآن، فهنا كذلك أخرجته من الإبهام إلى التقييد والتخصيص، عمرو يكتب غدا، فأشبه الاسم من هذه الجهة. وقالوا كذلك أشبه الاسم من حيث قبوله للام الابتداء، فكما أن الاسم يقبل لام الابتداء فكذلك الفعل المضارع. الله عز وجل يقول إن الإنسان لكفور، إن الإنسان إنه اسمها لكفور، هذه اللام تسمى باللام المزحلقة أو لام الابتداء، لكنها زحلقت لأنها تفيد التوكيد، وإن تفيد التوكيد فلم تدخل على اسم إن، وإنما دخلت على الخبر، ولذلك يقولون زحلقت لتلحق الخبر بدلا من المبتدا. طيب هذه اللام دخلت على اسم أم على فعل؟ دخلت على اسم، وكذلك تدخل على الفعل. الله عز وجل يقول في كتابه وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أين الفعل المضارع؟ ها هنا، ليصدونهم، واضح؟ أصلها يصدونهم، فدخلت هذه اللام التي تسمى بلام الابتداء أو لام التوكيد كما دخلت على الاسم، فشابه الفعل المضارع الاسم، واضح؟ قال وكذلك الفعل المضارع يشبه الاسم في حركاته وسكناته، في حركاته وسكناته. فأنت مثلا إذا قلت أحمد كاتب، هذه حركة وسكون وحركة، كاتب. فكذلك لو قلت أحمد يكتب، فهي كذلك حركة فسكون فحركة. هذه كلها كما قلنا علل يضعها العلماء من أجل بيان وجه الشبه بين الفعل والاسم، وإلا فالعرب تنطق الفعل المضارع معربا، فنحن نسير على سنن العرب. طيب قال والمعرب من الأفعال المضارع، لكن هذا بشرط، يعني هذا ليس على إطلاق، بشرط ألا يتصل به نون الإناث، ألا يتصل به نون الإناث، والتي تعرب بنون النسوة، ولا نون التوكيد المباشرة، يعني لابد أن تتصل بالفعل من غير فاصل بينهما كما سيأتي في الأمثلة، نحو يضرب ويخشى. ما إعراب يضرب في نحو قولنا يضرب زيد عمرا؟ يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب ويخشى عمرو زيدا، ما إعراب يخشى؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، من ظهورها التعذر، لأنه فعل معتل الآخر. طيب هذا من جهة عدم الاتصال. قال فإن اتصلت به نون الإناث، إن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون، نحو والوالدات يرضعن. الواو حرف عطف، والوالدات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة على آخره، لأنه جمع مختوم بألف وتاء، فهو يرفع بالضمة كالمفرد. طيب يرضعنا هذا الخبر، لكن ما صورة هذا الخبر؟ هو خبر جملة فعلية. طيب لو أردنا أن نعربه تفصيلا نقول هو فعل مضارع. طيب لماذا هو فعل مضارع؟ أحسنت، لأنه بدأ بماذا؟ بإحدى الزوائد التي تميز الفعل المضارع وهي أنيت أو نأيت. واضح؟ طيب، يرضعنا واتصلت به نون الإناث كذلك. طيب، يرضعنا فعل مضارع مبني أم معرب؟ هنا مبني، هنا مبني، لأن هذا هو الشرط ألا يتصل به نون الإناث، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة أو نون الإناث. وهذه النون هي ضمير متصل في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، خبر جملة، جملة فعل. طيب، هذا الفعل المضارع يعرب بماذا قبل أن ننتقل إلى الكلام على بنائه؟ قلنا يعرب بالحركة والحرف. فعل المضارع يعرب بالحركة والحرف، وهذه الحركة قد تكون ظاهرة في نحو يضرب هذا الذي ذكره، وقد تكون مقدرة في نحو يخشى، في نحو يخشى. يعني ليتكم تكتبون إعراب الآيات التي جاءت عندكم في المتن. يعني نحن الآن أعربنا والوالدات يرضعن، لماذا لا نكتب إعراب هذه الآيات فوقها في المتن الذي معنا، حتى إذا رجعنا إلى المتن مرة أخرى وجدنا هذا الإعراب فسهل علينا فهم المتن. فالمضارع كما قلنا يعرب بالحركة أو بالحرف، وضرب المصنف رحمه الله مثالين على ذلك. طيب، لو أردنا أن نذكر كذلك آية من كتاب الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد، ما إعراب يريد؟ فعل مضارع مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، بناصب ولا جازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يريد الله، الاسم الحسن، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، بكم جار ومجرور يتعلق بالفعل يريد، يريد بكم. طيب، اليسرى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فسيرى، يرى، هذا فعل أم اسم؟ فعل. طيب، ما علامة كونه فعلا؟ دخول السين عليه، وعليه الصلاة والسلام. طيب، أعرب يرى فسيرى، فعل مضارع مرفوع، ها، الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. واضح؟ وأما إعرابه ورفعه بالحرف فهذا يكون في الأمثلة الخمسة، في الأمثلة الخمسة. قال تعالى والله بما تعملون خبير. تعملون، ما إعراب تعملون؟ فعل مضارع مرفوع كذلك، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وسيأتي معنا تفصيلها. طيب، المتن مرة أخرى عشان الناس اللي لسه جاية. قال والمعرب من الأفعال المضارع بشرط ألا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة. قلنا نون الإناث كقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. قال نح يضرب ويخشى، فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون، فإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح. نح لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. إن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على ماذا؟ قال بني على الفتح، سواء كانت هذه النون ثقيلة، كانت النون الثقيلة وليست المخففة، النون الثقيلة يعني النون المشددة، لكن شرط ذلك أن تتصل بالفعل اتصالا مباشرا، أن تتصل بالفعل اتصالا اتصالا مباشرا. فلو أردنا أن نعرب قوله تعالى ليسجنن، هذه اللام التي دخلت على الفعل ليست لام التوكيد، لأن اللام أقسام، وقلنا أفضل كتاب في بيان معاني هذه الحروف وإعرابها هو كتاب أشرنا إليه قبل ذلك، كتاب مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله، كتاب مغني اللبيب لابن هشام. فهذه اللام هي لام القسم، هي لام القسم، واضح؟ فهذه داخلة في جواب قسم تقديره والله، كأنها قالت والله ليسجنن، والله ليسجنن. طيب هذه النون التي اتصلت بالفعل يسجن، ويسجن فعل مضارع، وبدون اتصال هذه النون يلفظ هكذا يسجن، فهو فعل معرب، لكن هذه النون لما اتصلت به اتصلت به اتصالا مباشرا فجعلته مبنيا بعد أن كان معربا. طيب هذا الفعل إذا اتصل به نون التوكيد المباشرة يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح، يبنى على الفتح، لأنه اتصل بهذه النون. وكذلك النون قد تكون مخففة، فعندنا نون مثقلة وهي النون المشددة، ونون مخففة وهي غير المشددة. قالت ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون من الصاغرين. طيب اللام يقال فيها ما قيل في قبلها. طيب يكون نقول فعل مضارع مبني كذلك على الفتح الاتصال بنون التوكيد المخففة، بنون التوكيد المخففة. طيب أهل العلم كذلك يعللون سبب كون الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا يبنى ولا يعرب. قالوا لأن الفعل مع هذه النون صار مركبا، صار مركبا، فهو معها كالمركب تركيب 15. يعني احنا قالوا لأن الفعل مع هذه النون صار مركبا، صار مركبا، فهو مركب معها تركيب 15. احنا عارفين ان 11 و13 و14 الى 19 هذه مبنية دائما على فتح الجزئين، يعني سواء. نعم، لا ليس التنوين، التنوين هذا من علامات الأسماء، الذي يلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، لكن نون التوكيد هذه نون تلحق آخر الفعل المضارع خطا، نون بتوضع بآخر الفعل المضارع. نعم، هذه النون تنطق إذا وصلت، إذا وصلت الجملة ولا يكون من الصاغرين، هي النون، هذه النون الموجودة التي أعطيد عنها بالتنوين الذي يظهر في خط المصحف العثماني، واضح؟ نعم نعم، أحسن. فقيل سبب هذا البناء أن الفعل بهذا التركيب صار كماذا؟ كهذه الألفاظ التي ذكرناها، وهي 11 و13 و14، واضح؟ فهذه الألفاظ مبنية دائما على فتح الجزئين، على فتح الجزئين. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه في سورة المدثر عليها 19. طب لو أردنا أن نعرب عليها 19، ما يعرب عليها 19؟ عليها جر ومجرور، خلاص انتهينا من عليها، مش عايزين عليها. ما اعرب 19؟ احسنت، مبتدا مؤخر، ماله معرب ام مبني؟ فتح الجزئين، واضح؟ مبني على فتح ليه؟ على فتح الجزئين. وأين الخبر؟ شبه الجملة الذي سبق عليها، واضح؟ فأشبه هذا التركيب تركيب خمسة عشر، واضح؟ طيب، لكن لابد من هذا الاتصال أن يكون اتصالا مباشرا، وهذا يعني أنه لو فصل بين هذه النون والفعل فاصل لعاد الفعل لكونه معربا وليس مبنيا. يعني الله عز وجل يقول في كتاب: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن. لتبلون، اللام هذه كذلك لام القسم. طب ما إعراب تبلون؟ هذه النون التي لاحقت الفعل، ما نوعها؟ هي نون التوكيد كذلك. طيب، نون التوكيد إذا لاحقت الفعل المضارع يكون الفعل مبنيا، لكن هذا الفعل معرب، هذا الفعل معرب. طيب لماذا هو معرب؟ لأنه فصل فاصل بين النون وبين الفعل، فصل فاصل بين النون وبين الفعل، وهي هذه الواو، هذه الواو التي هي واو الجماعة، واو الجماعة، واضح؟ طيب، وكذلك ولا تتبعان التي في سورة يونس، هذه الألف كذلك فصلت بين النون وبين الفعل، فالفعل ها هنا معرب وليس مبنيا. وكذلك قول الله تعالى: ولا يصدنك، التي في سورة القصص أصلها ولا يصدونك، ولا يصدونك، وهناك واو كذلك وهي واو الجماعة حذفت لأن هي التي سبقت الفعل. ففي هذه الأمثلة النون لم تباشر الفعل المضارع، ولذلك هذا الفعل معرب في هذه الأمثلة. طيب، قال: وإنما أعرب المضارع لمشابهته للاسم، لمشابهته للاسم. وذكروا علة أخرى غير العلل التي ذكرناها، يعني نحن ذكرنا بعض العلل، ما أذكر علة واحدة من هذه العلل يا شيخ عبد العزيز؟ ها، من يذكر علة؟ ها، يدخل عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم. علة أخرى يا شيخ محمد؟ ها، الإبهام والتخصيص، أحسنت. نعم، أنه يشبه الاسم في الحركات، في الحركات والسكنات، تمام. طيب، قالوا علة أخرى، قالوا: لأن الفعل المضارع كالاسم من حيث إنه، يعني الاسم يعرض له معان مختلفة يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب، يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب. يعني كلمة محمد قد تأتي فاعلا، وقد تأتي مبتدأ، وقد تأتي مفعولا به، وقد تأتي غير ذلك. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ الذي يميز هذا عن ذاك الإعراب، واضح؟ الإعراب يعني الرفع، النصب، الخفض، هو الذي يميز. هل محمد ها هنا فاعل أم مبتدأ أم مفعول به أو غير ذلك؟ قالوا: وكذلك الفعل المضارع الذي يميز المراد منه الإعراب كذلك، أي كونه منصوبا أو مرفوعا أو مجزوما. وضربوا لذلك مثالا مشهورا، حتى بعض من يتكلمون في مسألة الطب والعلاج بالأعشاب وغير ذلك يستدلون بهذا المثال اللي هو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فطبعا المعتاد المعروف عندنا انك ما تجمعش بين الايه، ما تاكلش سمك ولبن في نفس الايه، او بيض ولبن او شيء من هذا القبيل، واضح؟ طيب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هل المراد ها هنا لا تجمع بينهما، أم المراد النهي عن الأول مع إباحة الثاني؟ واضح؟ أم المراد النهي عن الثاني وإباحة الأول أم ماذا؟ هذا لا يتضح إلا بإعراب الفعل المضارع، لا يتضح إلا بتغير آخر الفعل المضارع لتغير العوامل الداخلة عليه. فمثلا إذا قلت ها لا تأكل السمك وتشرب اللبن، صارت الواو ها هنا عاطفة، صارت الواو عاطفة، فعلم ها هنا أن المراد النهي عن كل منهما، النهي عن كل. فالطبيب ينهى المريض عن أكل السمك وشرب اللبن، واضح؟ سواء جمع بينهما أو أكلهما على انفراد ممنوع، واضح؟ طيب لو قلنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن فنصبنا تشرب، صار ما المراد؟ هذه الواو، ما نوع هذه الواو؟ واو المعية، واو المعية أو واو الحال، يعني لا تأكل السمك حال شربك اللبن، حال شربك اللبن، يعني لا تجمع بينهما. ومعنى ذلك أنه يجوز لك أن تأكل السمك مفردا وأن تشرب اللبن مفردا. طيب لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا نهي عن أكل السمك مع إباحة شرب اللبن، وهذه الواو واو استئنافية، واو استئنافية وليست عاطفة. إذن ها هنا في هذا المثال أشبه الفعل المضارع الاسم، بسبب ماذا؟ بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. طيب قال وأما الحروف فمبنية كلها، يعني حروف ليس لها حظ في الإعراب لا لفظا ولا تقديرا، واضح؟ قال باب معرفة علامات الإعراب، باب معرفة علامات الإعراب. قال للرفع أربع علامات، للرفع أربع علامات. طيب إحنا عندنا علامات الإعراب اللي هي الرفع والنصب والخفض والجزم، واضح؟ هذه علامات الإعراب. يبدأ المصنف رحمه الله بالرفع لأن الرفع أشرفها، الرفع أشرف علامات الإعراب. والرفع لغة يعني العلو والارتفاع، الرفع في لغة العرب يعني العلو والارتفاع. وأما في اصطلاح النحاء فهو تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها، تغير مخصوص يلحق آخر الكلمة علامته الضمة أو ما ناب عنها. وأما النصب فهو في لغة العرب يعني الاستواء والاستقامة، وفي اصطلاح النحاة يعني تغيرا مخصوصا يلحق آخر الكلمة كذلك وعلامته الفتحة وما ناب عنها. والرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل. وأما الخفض فلا يكون إلا في الاسم، ولذلك هو من علامات الأسماء، وهو في لغة العرب يعني التسفل من السفول النزول، واضح؟ وأما في اصطلاح النحاة فهو تغير مخصوص يلحق آخر الكلمة وعلامته الكسرة أو ما ناب عنها. وأما الجزم فهو في لغة العرب يعني القطع، وفي اصطلاح النحاة تغير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنها، وهو مما يختص به الفعل المضارع، مما يختص به الفعل المضارع. طيب قال للرفع أربع علامات، الضمة وهي الأصل والواو والألف والنون، وهي نائبة عن الضمة. نقول بناء على كلام المصنف رحمه الله: علامات الإعراب إما أن تكون علامات أصلية أو فرعية. علامات الإعراب إما أن تكون علامات أصلية أو فرعية. العلامات الأصلية وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، واضح؟ علامات الإعراب. والعلامات الفرعية ما ناب عن ذلك كالألف والواو والياء، كالألف والواو والياء. والعلامات الفرعية تكون في أبواب سبعة. العلامات الفرعية تكون في أبواب سبعة، اللي هي الألف والواو والياء، واضح؟ إيه الأبواب السبعة دي؟ خمسة منها في الأسماء وبابان في الفعل. ففي الأسماء، الأسماء الستة، نحن نذكر القاعدة على سبيل الإجمال. الأسماء الستة تعرب بعلامات فرعية وليست أصلية. وفي المثنى، وفي جمع المذكر السالم، وفي جمع المؤنث في النصب فقط، يعني جمع المؤنث في النصب ينصب بالكسرة، فالكسرة علامة فرعية لأن الأصل في النصب أن يكون بالفتحة. وفي جمع المؤنث السالم، يعني ما ختم بألف وتاء، في النصب بالكسرة. وفي الاسم غير المنصرف غير المنون في حالة الجر، فيجر بالفتحة نيابة عن الكسر. وأما الفعل ففي الأمثلة الخمسة: فعل المضارع الذي يختم بواو ونون أو ألف ونون أو ياء المخاطب، اللي هي المشهورة بالأفعال الخمسة. وفي المضارع المعتل الآخر في الجزم. نبدأ بعلامات الرفع. علامات الرفع، قال: للرفع أربع علامات. للرفع أربع علامات، وهذا باستقراء كلام العرب. وقلنا بدأ بالرفع لأنه هو أشرفهم وهو العمدة، ولذلك يأتي في العمد، فالمبتدأ عمدة في الجملة لا يستغنى عنه وهو مرفوع، والخبر عمدة في الجملة وليس بفضل وهو مرفوع، والفاعل عمدة في الجملة، عمدة يعني لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه وهو مرفوع. طيب، علامات الرفع أربع علامات: الضمة وهي الأصل، الضمة وهي الأصل، والواو والألف والنون وهي الفرع. لماذا هي فرع؟ لأنها تنوب عن الضمة، لأنها تنوب عن الضمة، واضح؟ قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع لا يزيد عليها موضع، وهذا باستقراء كلام العرب. أولا في الاسم المفرد، الاسم المفرد، لكن ما المراد بالإفراد ها هنا؟ وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الإفراد يختلف معناه باختلاف إطلاقه ومواضعه. إذا أطلق الإفراد عند ذكر علامات الرفع فالمراد ها هنا أن الاسم ليس مجموعا ولا مثنى ولا من الأسماء الخمسة أو الست. إذا المراد بالإفراد ها هنا أن يكون الاسم ليس مجموعا ولا مثنى ولا من الأسماء الستة، واضح؟ طيب، إذا أطلق الإفراد في أنواع الجملة، في خبر الجملة، عندنا مبتدأ وخبر. إذا قلنا هذا الخبر خبر مفرد، ما المراد بالإفراد ها هنا؟ يعني ليس جملة ولا شبه جملة، ليس جملة ولا شبه جملة. طيب، إذا أطلق الإفراد في باب لا النافية للجنس، إذا أطلق الإفراد في باب ليس لا النافية للجنس، ها اسم لا النافية للجنس، إذا قلنا لا إله إلا الله، لا إله هذا مفرد واضح. طيب، لا طالب علم مجتهد، هذا مضاف، الاسم ها هنا مضاف. طيب، لا طالبا للعلم مجتهد، هذا شبيه، شبيه بالمضاف. تقعد ورا يا شيخ سعيد، لماذا جلست في الخلف؟ أحسن الله إليك. طيب، ها لا طالبا للعلم مجتهد، هذا شبيه بالمضاف. إذن إذا أطلق المفرد في باب لا النافية للجنس، وكذلك في باب النداء، يراد به ماذا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فاعرف اصطلاحات أهل العلم. فإذا أطلقوا المفرد ها هنا فالمراد به ما ليس ها مجموعا ولا مثنى ولا من الأسماء، ولا من الأسماء الستة. طيب، قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد، منصرفا كان أو غير منصرف، منصرفا كان، وعلامة الاسم المنصرف ها أنه ينون وأنه يجر بالكسرة. علامة الاسم المنصرف أنه ينون وأنه يجر بالكسرة، واضح؟ ولذا لو قلنا صليت في مساجد كثيرة، مساجد اسم منصرف أم غير منصرف؟ ممنوع من الصرف. طيب، ما علامة منعه من الصرف؟ أنه لم ينون، لأن الأصل في إذا دخلت على الاسم أن الاسم الذي بعدها يجر وينون. صليت في مسجد كبير، مسجد كبير، فهذا الاسم نون وظهرت علامة الخفض اللي هي الكسرة. لكن أنت هنا قلت صليت في مساجد كثيرة، في مساجد، فهذا الاسم منع من التنوين ولم تظهر علامة الكسر، فهذا الاسم ليس مصروفا. فعلامة الرفع بالضمة تكون في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف. إذا مرة أخرى، ما المراد بالمنصرف؟ ها، ما المراد بالمنصرف؟ يعني دخله الصرف وهو التنوين، وكذلك يجر بالكسرة. طيب، وغير المنصرف خلاف ذلك، يعني لا ينون ولا يجر، ولا يجر بالكسرة، وسيأتي علل المنع من الصرف بعد ذلك. طيب، نحو ماذا؟ قال نحو قال الله تعالى، قال الله تعالى، قال فعل ماضي. طيب، الله ها الأولى أن لا نقول لفظ الجلالة، لأن هذا الاصطلاح ليس معروفا في لسان سلفنا الصالح ولا في كتب المفسرين، ولكن نطلق على هذا الاسم ما ذكر الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، فنقول هذا الاسم الحسن أو الأحسن، واضح؟ طيب، هو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، لماذا؟ لأنه اسم مفرد. نعم، فاعل مرتفع. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا الكلام، أنا ما قرأت ذلك. نعم، جزاه الله خير، هذا من باب الأدب يعني. جزاك الله خير. هو العلماء الشريعة أحيانا يحترزون في إطلاقاتهم مما قد يخالف العقيدة ومما قد يوهم النقص، وإحنا ذكرنا كلام الشيخ ابن عثيمين في الدرس الماضي، طالما أن الأمر لا يترتب عليه بدعة ولا منكر فالأمر سهل، الأمر سهل. يعني لما أقول مثلا خلقت السماوات والأرض، خلقت طيب هذا الفعل خلقت خلقا الدارج على ألسنة طلاب المدارس أنه فعل مبني للمجهول، والله عز وجل ليس مجهولا، ولذا من الأدب أن نقول مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله. لكن لو قلت مثلا ضرب الطالب، سرق البيت، هنا وجه أنك تقول مبني للمجهول، لأن السارق أخذ ما سرقه وولى ولا نعرف السارق، فإذن هو فعل مبني للمجهول. لكن عند الكلام عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك فنلزم الأدب. جزاك الله خير. لكن ابحث لنا عن إيتي لنا بكلام الشيخ ابن عثيمين في الفعل المرتفع هذه، لأني ما قرأتها. طيب لماذا هو مرفوع بالضمة؟ طيب دي شرح الشيخ ابن عثيمين، طيب أعطيه إياها ليفتش فيها. طيب موجود الشرح؟ طيب الله المستعان. طيب والله لو جئت بها هذه فائدة طيبة يعني، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. لا الوسطية لا. لا لا أعرف ما جاء في الوسطية وفي القول المفيد وفي غير من شروحات الشيخ، لكن ما قرأت شرح الشيخ على الأجر الربيع، فإيتي لنا بها. جزاك الله خير يا شيخ محمد. طيب يا وجه طيب، وجه طيب، وجه طيب، نريد فقط أن نقف على كلام الشيخ ابن عثيمين جزاك الله خير. فلماذا هذا الاسم الحسن مرفوع بالضمة؟ قال الله، لأنه مفرد. طيب ما معنى كونه مفردا؟ ليس بمثنى ولا جمع ولا من الأسماء ولا من الأسماء الستة. طيب قال وإذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم هذا مثال لغير المنصرف. ما إعراب إبراهيم؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإذ قال موسى هذا مثال كذلك لغير المنصرف، لكن الضمة هنا غير ظاهرة، غير ظاهرة للتعذر. ما إعراب موسى؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. طيب قال وجمع التكسير، جمع التكسير، جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء المفرد، يعني المفرد كسر لم يبقى على حاله، وهذا التكسير قد يكون بزيادة أو نقص أو تغيير، واضح؟ ولذا يفرقون بين جمع التكسير وجموع الجموع السالمة، فيقولون جمع المذكر سالم وجمع المؤنث السالم. طب لماذا سمي هذا سالما؟ لأن المفرد سالما، المفرد سالما، الإضافة جاءت بعد حروف المفرد بخلاف جمع التكسير. فعندنا مثلا كلمة رجل جمعها رجال، هنا التكسير والجمع حصل بالزيادة. طيب كتاب جمعها كتب، هنا الجمع حصل بالنقص، واضح؟ طيب فقال وجمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف. قال نحو، عليك الصلاة والسلام، قال أصحاب موسى، قال أصحاب موسى، يعني أن جمع التكسير كذلك قد يكون منصرفا وقد يكون ممنوعا من الصرف. طيب قال أصحاب، ما إعراب أصحاب؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب قال ومساكن ترضونها، ومساكن ترضونها، مساكن مصروفة أم غير مصروفة؟ غير مصروفة. لماذا هي غير مصروفة؟ لأنها على وزن مفاعل، صيغة منتهى الجموع. طيب ما إعراب مساكن؟ نقول الواو حرف عطف، الواو حرف عطف، لأن هذه الكلمة في وسط آية، قل إن كان آباؤكم، الآية في سورة براءة. طيب ومساكن ترضونها، إذن هي معطوفة على آباؤكم اللي هي اسم كان، قل إن كان آباؤكم، واضح؟ طيب قال ومن آياته الجواري، ومن آياته الجواري، أين الشاهد؟ ها هنا، ها الجواري. ما إعراب كلمة الجواري؟ هي كذلك مبتدأ، مبتدأ مؤخر. طيب مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. منع من ظهورها ماذا؟ أحسنت، الثقل، الاستثقال، لأنك تستطيع أن تقول الجواري لكن سيكون هناك ثقل. وذكرنا في الدرس الماضي أن موانع الظهور ثلاث، وهي التعذر والثقل واشتغال المحل بحركة المناسبة، واضح؟ والجوار اللي هي السفن التي تجري في البحر. طيب قال وفي جمع المؤنث السالم، وفي جمع المؤنث السالم. طيب عشان ما انتهش الكلام، ما زال في الضمة، الكلام ما زال في الضمة اللي هي العلامة الأصلية للرفع، العلامة الأصلية للرفع. قال وفي جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم اللي هو ما جمع أو ختم بألف وتاء مزيدتين على المفرد، كقولنا مؤمنات جمع مؤمنة، ومسلمات جمع مسلمة. طيب قال وما حمل عليه، ما حمل عليه يعني ما يلحق بجمع المؤنث، بجمع المؤنث السالم، فإنه يأخذ حكمه. طيب اللي هو ما لم يكن له مفرد من لفظه. طيب قال نحن إذا جاءكم المؤمنات، ما إعراب المؤمنات؟ ها مفعول إزاي؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، واضح؟ طيب قال وأولات الأحمال، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال، لو قلنا هذه الواو استئنافية، ما إعراب أولات؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة، لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، ملحق بجمع المؤنث السالم. طيب ما علامات الملحق؟ أنه ما لا يكون له مفرد من لفظه، يعني المؤمنات مفردها مؤمنة، المسلمات مفردها تبؤلات، مش أولى، ليس لها مفرد من لفظها، واضح؟ فهذه كذلك ترفع بماذا؟ ترفع بالضمة. طب هذا فيما يتعلق بالأسماء، ماذا عن الأفعال؟ قلنا الفعل المضارع هو الفعل المعرب من الأفعال. قال وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء، واضح؟ يعني لماذا قال لم يتصل بآخره شيء؟ لأن هذا الذي يتصل به قد يوجب بناءه، وهذا إذا اتصل به ها نون الإناث أو نون التوكيد اتصالا مباشرا، واضح؟ وقد يتصل به ما يجعله يعرب بعلامات فرعية، والكلام ها هنا عن الضمة الأصلية، واضح؟ طيب قال وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحن نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. ها نريد أن نعرب هذه الجملة، نرفع، عايزين حد غيرك شو محمد؟ فعل مضارع مرفوع، لا الأصح أن تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تدرون لماذا؟ لأن الضمة ليست هي التي رفعت الفعل المضارع، ليست هي التي رفعت الفعل المضارع، أنت بتقول فعل مضارع مرفوع بالضمة، الباء هذه سببية والضمة ليست هي التي رفعت الفعل المضارع، لكن ما الذي رفع الفعل المضارع؟ أنه تجرد من الناصب والجازم، تجرد من الناصب. طيب ما علامة الرفع؟ الضمة. إذن الضمة ليس، الضمة هي علامة الرفع وليست سبب، وليست سبب الرفع. طيب نرفع درجات، ها طب أين الفاعل؟ ها ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر، واضح؟ ها ودرجات ما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مختوم بألف وتاء جمع مؤنث سالم. طيب من نشاء من ما هي كلمة من؟ هل هي اسم استفهام أم اسم موصول أم ماذا؟ اسم موصول. والأسماء الموصولة من قبيل المعرب أم المبني؟ المبني، من المبنيات. قلنا الأسماء الموصولة أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة. واضح؟ احفظ هذه، لابد أن تجمع بين الحفظ والفهم، أن تجمع بين الحفظ والفهم. طيب نرفع درجات. من نشاء اسم موصول في محل جر بالإضافة، درجات الذي نشاء. واضح؟ نرفع درجات من نشاء. واضح؟ وهناك قراءة أخرى بغير تنوين درجات، نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. طيب ونشاء فعل مضارع كذلك مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب قال والله يدعو إلى دار السلام. والله الواو استئنافية والاسم الحسن مبتدأ. طب يدعو فعل مضارع، ها الضمة مالها؟ الظاهرة ولا المقدرة؟ الظاهرة؟ لا ليست ظاهرة، هذه الضمة مقدرة لأنه فعل معتل الآخر، معتل الآخر بالواو. واضح؟ فهذا مثال للرفع المقدر. طيب قال وأما الواو، إذن انتهينا من العلامة الأصلية التي هي الضمة. طيب لو حددنا مواضع الضمة مرة أخرى، نقول الاسم المفرد، واضح؟ وعرفنا معنى المفرد سواء كان منصرفا أو غير منصرف، وجمع التكسير كان منصرفا أو غير منصرف، وجمع المؤنث السالم وما حمل عليه، والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني لم يتصل بآخره ما يوجب بناءه أو إعرابه بالحركات. قال وأما الواو، من يجيب؟ احنا أجبنا من لفظه، ما يلحق به ليس له مفرد من لفظه. طيب قال وأما الواو، الواو علامة أصلية أم فرعية؟ فرعية، لأنها تنوب عن الضمة. طيب قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، تكون علامة للرفع في موضعين. أنت ممكن في البيت على فكرة تعمل رسم تخطيطي، ماشي، علامات الإعراب الضمة، ماشي، علامة أصلية بتكون في كذا وكذا وكذا وكذا، علامة فرعية بتكون في كذا وكذا، فعل واسم. واضح؟ الفعل تكون علامة فرعية في كذا، هذا الرسم يثبت العلم في ذهنك. طيب قال وأما الواو فتكون علامة للرفع، قلنا نيابة عن الضمة، في موضعين، في موضعين. ومسألة ذكر العدد هذا مما يسهل العلم، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق 3، اجتنبوا السبع الموبقات، ماشي، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وغير ذلك. طيب في موضعين، قال في جمع المذكر السالم، سالم يعني سالم مفرده من التكسير، وجمع المذكر هو كل ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء واحده، يعني مفرده من التكسير، وكان له مفرد من لفظه، يعني كان له مفرد من لفظه، حتى لا نقول ملحق بجمع المذكر السالم. والشرط الثاني أن يسلم مفرده من التكسير، وأن يدل على أكثر من اثنين. طيب قال في جمع المذكر السالم وما حمل عليه، ايه ضابط ما حمل عليه يا شيخ؟ اللي هو فقد شرط من الشروط التي ذكرناه، فقد شرطا من الشروط التي التي ذكرناه، ومن ذلك أنه ليس له مفرد من لفظه. قال نحو ويومئذ يفرح المؤمنون. نكتفي بإعراب الشاهد فقط. ما إعراب المؤمنون؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. طيب لماذا رفع بالواو؟ لأنه جمع مذكر، جمع مذكر سالم. واضح؟ طيب، طيب ما سبب رفعه ها هنا؟ ما سبب رفع الفاعل؟ كونه فاعلا، كونه فاعل، العامل الذي أثر فيه اللي هو الفعل، العامل الذي أثر فيه وهو الفعل. وقال تعالى إياكم منكم عشرون صابرون، هذا مثال لما يلحق جمع المذكر السالم، وما هو جمع مذكر سالم. فما يلحق بجمع المذكر السالم ألفاظ العقود، ألفاظ العقود، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، واضح، تسعون، فهذه تلحق بجمع المذكر السالم. وأما صابرون فهذا جمع مذكر سالم للمفرد صابر. طيب إياكم منكم عشرون، ما إعراب عشرون؟ اسم كان مؤخر، إياكم عشرون منكم. طيب وما إعراب اسم كان؟ مرفوع، اسم كان مرفوع. طيب وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. طيب صابرون نكرة، نكرة، نكرة مرفوعة، مرفوعة، ها، نعت، نعت لعشرون، مرفوع كذلك وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. طيب قال وفي الأسماء الستة، إذن إعراب الأسماء الستة إنما يكون بالواو في حالة الرفع، في حالة الرفع. قال وفي الأسماء الستة، الأسماء الستة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال، نحفظها، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال. واضح؟ طيب هذه تعرب بماذا؟ نعم نعم، شيخ محمد، ها، طيب ماشي، يعني أبوك معروفة، ماشي، ها، أخوك معروفة، حموك، حموك اللي هو قريب زوج المرأة، واضح، قريب زوج المرأة، فوك يعني فمك، فوك فمك. وكلمة هنوك، الهن هو اسم يكنى به عما يستقبح التصريح بذكره كالفرج، اسم يكنى به عن كل ما يستقبح ذكره. واضح؟ واضح؟ فاكر حديث، لا لا لا، مش اعضد بذر اللات، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث أبي ذر رضي الله عنه لما رأى المرأتين تطوفان حول البيت وذهب ليتحقق من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وكان بجوار البيت إساف ونائلة، الصنمان اللذان كان يعبدان من دون الله تبارك وتعالى. وفي قصة إساف ونائلة أنهما، سبحان الله، وهذا من عجيب فعل أهل الجاهلية، يعني أنهما يعني زنيا بالبيت ثم صار صنمين يعبدان بعد ذلك، كيف ذلك؟ هذه عقول أهل الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. فبينما هما تطوفان ومرتا على أبي ذر فقال هن كالخشبة، يعني يكني عن فرج الصنم، قال فولولتا وأسرعتا، يعني سمع الكلمة دي كلمة قبيحة، فكلمة الهن هذه كلمة تطلق عما أو على أو يكنى بها عما يستقبح التصريح بذكره كالفرد. واضح؟ ولا نوضح أكثر شوية. نعم. نعم نعم. قال وذو مال. ذو مال يعني صاحب المال، يعني أن تكون كلمة ذو بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس، أن تضاف إلى اسم جنس. إذن هذه الأسماء شرط إعرابها بالحروف دون الحركات، يعني أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أولا أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، وأن تكون مفردة، أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة غير مصغرة. إذن هذه شروط إعراب هذه الكلمات اللي هي الأسماء الستة بالحركات، بالحركات، ومن ذلك الواو في حالة الرفع نيابة عن الضم. ما الشروط مرة أخرى؟ أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وأن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة غير مصغرة، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس، إلى اسم جنس، يعني ذو مال، ذو علم، ذو سلطان، ذو جاه. واضح؟ نعم. وألا تضاف الميم إلى فو. أحسن. طيب، قال نحو قال أبوهم، قال أبوهم، وهذه الكلمة تكررت كثيرا في سورة يوسف. ما يعرب أبوهم؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الستة. طيب، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ليوسف وأخوه، ما يعرب كلمة أخوه؟ يوسف مبتدأ وأخو معطوف على يوسف. واضح؟ علامة رفعه ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الستة وتحققت فيه الشروط. واضح؟ الأذان. طيب، تفضل شيخ سعيد. قال نحو قال أبوهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وجاء حموك، وهذا فوك، وهنوك، وإنه لذو علم. جاء حموك، ما يعرب حموك؟ طبعا جاء فعل ماض، حموك فعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. طيب، هذا فوك، هذا فوك، فوك خبر مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الستة وتحقق فيه الشرط، وهو ألا يلحق به أو تلحق به الميم. واضح؟ ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله، يقول والفم حيث الميم منه بانا، والفم ليفو حيث الميم منه بانا. قال وهنوك وإنه لذو علم. وإنه، إنه اسمها، واللام هذه قلنا تسمى باللام المزحلقة أو لام التوكيد. واضح؟ وذو خبر إن مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ليه؟ هل هو من الأسماء الستة؟ طيب، كيف عرفت أنه من الأسماء الستة؟ تحقق فيه الشرطان. ما هما الشرطان؟ ها، ذكرناهما قبل الأذان. ما هما الشرطان في كون ذو من الأسماء الستة؟ أنه بمعنى صاحب، أنه أضيف إلى اسم جنس، أنه أضيف إلى اسم جنس، وإنه لذو علم يعني لصاحب علم، وذو مضاف، وعلم مضاف إليه. ولذا يقول الناظم وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك وارفع بواو خمسة ما هي أبوك أخوك ذو مال حموك فوك. طيب قال وأما الألف إذن هذه العلامة الفرعية الثانية من علامات الرفع وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى تكون علامة للرفع في المثنى وحد المثنى هو كل اسم دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين يعني بدلا من أن تقول رجل ورجل تعطف الرجل على هي الأسماء الخمسة بعضهم يسقط هنوكا قلنا لأنها بمعنى الفرج هي هي لكن ولذلك في مقررات الدراسة في المرحلة الإعدادية مثلا أو الثانوية لا يذكرون هذا من باب الاستقباح يعني واضح وإلا فالعرب تذكرها نعم سيبوي هو الذي يذكرها البصرة. طيب قال وفي المثنى قلنا المثنى هو كل اسم دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين وكان له مفرد من لفظه كان له مفرد رجلان رجل واضح لا فرق في ذلك بين كونه معرفة أو نكرة مؤنثا أو مذكرا وما حمل عليه وما حمل على أي ما ألحق به يعني فقد شرطا من شروط المثنى كما سيأتي في تمثيل المصنف رحمه الله قال نحو قال رجلان ما إعراب رجلان قال رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى طيب وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله إثنى عدة الشهور هذا اسم إن طيب إثنى خبر إن مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة واضح لأن كلمة 12 لا تدخل في المبني على فتح الجزئين المبني على فتح الجزئين 11 و13 14 يخرج من ذلك 12 واضح فخبر إن مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة واضح طيب قال فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا 12 ما الذي انفجر 12 عينا فاعل مرفوع كذلك وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة نيابة عن الضم طيب قال وأما النون وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية اللي هي هذه الأمثلة التي سيذكرها تنطبق على الأمثلة الخمسة وهو كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة إذا اتصل بالفعل المضارع واحد من هذه العلامات الثلاثة أعرب بالعلامات الفرعية وليست الأصلية قال إذا اتصل به ضمير تثنية نحو والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان ما إعراب يسجدان فعل مضارع مرفوع لماذا هو مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم طيب هو مرفوع علامة رفعه ثبوت النون علامة رفعه ثبوت النون ما فيش هنا ألف الألف دي في المثنى يا شيخ الألف دي في المثنى واضح الألف ها هنا هي الفاعل الفاعل هي الألف لكن هو مرفوع بماذا ثبوت النون علامة رفعه ثبوت النون طيب مرفوع بماذا ها علامة العدمية لتجرده من الناصب والجازم واضح طيب قال أو ضمير جمع يعني أن يلحق بالمضارع ضمير جمع نعم أتبنون بكل ريع آية تعبثون. عندنا الآن فعلان أتبنون، هذه الهمزة همزة استفهام حرف، والحرف معرب أم مبني؟ ها، حروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، هو حرف استفهام واضح وتوبيخ، مبني لا محل له من الإعراب. طيب أتبنون، ما إعراب كلمة تبنون؟ يا شيخ عمر عايزين نسمع صوتك. ها، فعل مضارع ماله؟ مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون لتجرده كذلك من الناصب والجازم. طيب قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون، ما إعراب تعبثون؟ نفس الكلام. طيب قال وتتخذون، ما إعراب تتخذون؟ نفس الكلام، تجرد من النصب. لعلكم تخلدون، ما إعراب تخلدون؟ ها، ما إعراب تخلدون؟ ها، نريد وجها جديدا. ها، مال مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. طيب قال والذين يؤمنون، الذين يؤمنون بالغيب، في صدر سورة البقرة يؤمنون، كذلك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. قال أو ضمير المؤنثة المخاطبة، لما قال الله عز وجل لزوجة إبراهيم أتعجبين من أمر الله، أتعجبين، الهمزة هذه كذلك همزة الاستفهام. طيب تعجبين ما له شيخ سعيد؟ علامة رفعه ثبوت النون لتجرده من الناصب والجازم، لأنه من الأمثلة الخمسة. إذن ما حد الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة؟ ها، لو قلنا عرف الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة ماشي عمر، عايزين الحد، مش يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. ها، هي كل فعل مضارع ها اتصل به ماذا؟ ها، ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب والأمثلة على ذلك ما ذكرت، الأمثلة على ذلك ما ذكرت، ولو بحثت عن أمثلة من كتاب الله تبارك وتعالى فهذا أولى. نعم، ناء الفاعلين مالها؟ تدخل على الفعل المضارع، تدخل على الفعل المضارع ناء الفاعلين. استمع صوتك يا محمد علي، ناء الفاعلين مالها؟ لا لا لا لا، هي ناء الدالة على المفعول وليس الفاعل. ناء الفاعلين هذه تدخل على الفعل الماضي، كتبنا، لكن يعلمنا. الناء التي تدخل على الفعل المضارع هي الناء الدالة على مفعولية وليست الفاعلية. طيب قال وللنصب خمس علامات، الفتحة وهي الأصل، والألف والكسرة والياء، الكسرة والياء، وحذف النون وهي نائبة. ثم فصل ذلك، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. طيب الإخوة اللي قاموا بالتكليف في الدرس الماضي، يعني هم ثلاثة فقط، كنت أرجو أن يكونوا أكثر من ذلك، لن نتعلم إلا بتطبيق ما تعلمنا. فهؤلاء الإخوة لهم جوائز يسيرة، لكن هي قيمة إن شاء الله في قيمة تحت. الشيخ عبد العزيز، وللأسف أنا نسيت الورقة، يعني بعد أن قمت بتصحيح نسيت الورقة، إن شاء الله أحضره في الدرس القادم. الشيخ محمد مبروك، والأخ الثالث لم يكتب اسمه على الورقة. شيخنا لا، ما في أخ ثالث أعطاني الورقة الدرس الماضي، ما اسمه؟ الشيخ هشام. طيب جزاكم الله خيرا. ماشي. كان في تكليف في الدرس الماضي كذلك، ها من قام به؟ ها طيب ان شاء الله ناخذه منك بعد الصلاه او احضره الان. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير.